يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير يا ما إذا خبير

سيصلى نارا ذات لذة وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا أيها السادة عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر.